إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول محمد بن واسع رحمة الله عليه، وكان يلقب بتاج القراء، وهو الذي انصدع قلب علي بن الفضيل بن عياض لما سمع تلاوته، وهو الذي كان يقف في موقف الجلاد عند الجهاد رافعا أصبعه إلى السماء داعيا. فيقول قتيبة بن مسلم وقد سأل عنه، فقيل يرفع أصبعه إلى السماء داعيا: لأصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 100,000 سيف شهير بيدي وبأيدي 100,000 شاب طرير. يقول: لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد أن يجالسني. وذهب رجل إلى داود الطائي فقال له داود: ما جاء بك؟ قال: جئت زائرا في الله. قال: أما أنت فقد أصبت إذ زرت في الله، ولكن انظر ماذا ينزل بي غدا. إذا قيل لي: يا داود، من أنت حتى تزار في الله؟ أمن العباد أنت؟ لا والله. أمن الزهاد أنت؟ لا والله. أمن الصالحين أنت؟ لا والله. وأخذ يعدد من ألوان الفضائل ما شاء الله، ثم أقبل على نفسه يوبخها يقول: يا داود، كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا. كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا. والمرائي شر من الفاسق. كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا. الفسق أهون من الرياء في هذا المقام وكل شر. كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا. أيا ليتك ظلت وظلت وظللت فاسقا. دع هذا جانبا وانظر في حال الرجل الذي روت حاله كتب الأدب القديم، إذ دخل المسجد الحرام في موسم الحج فبلغ بئر زمزم فكشف عن سوءته وطفق يبول، وتدافع الناس إليه حاجزين محاجزين، وأخذ فرفع فسئل فأجاب. فبماذا أجاب لما سئل لما صنعت؟ قال أردت أن أعرف، يريد أن يعرف ولو بالرجل الذي بال في بئر زمزم. ألا تعلمون إنه هو؟ أهو هو؟ نعم إنه هو. أهو بعينه؟ نعم بعينه ورأسه وقفاه. أهو بذاته؟ نعم بنصه وفصه، من غير ما زيادة ولا نقصان. يريد أن يعرف. يا داود، ماذا تقول إذا قيل لك غدا أأهل أنت أن تزار في الله؟ أمن العباد أنت؟ لا والله. أمن الزهاد أنت؟ لا والله. أمن الصالحين أنت؟ لا والله. أمن العلماء أنت؟ لا والله. هكذا هكذا. كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا. أريد أن أعرف. نعم فلتعرف. ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضم هذه إلى هذه وابحث عن أصلهما معا. أخرج الشيخان في صحيحيهما والرواية التي معنا لمسلم رحمه الله عن أبي مسعود البدري، وكان بدءا من الفقراء لا يجد شيئا يكسر به جوعته، ووصف الحال بعد لما فتحت الدنيا فيقول: وإن عند أحدهم لما يربو على 100,000 ولم يسمي نفسه. ماذا كان؟ قال: لما نزلت آية الصدقة خذ من أموالهم صدقة، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة، فكنا نحامل لا نجد، فماذا نصنع والأمر قائم مشهر مصلت ولا بد من تنفيذ بعجز، فليس هنالك من وجدان، فماذا نصنع؟ حينئذ كنا نحامل، يعني يذهب الواحد منا إلى السوق يحمل حاجات الناس من المشترين والبائعين على حد سواء لقاء أجر يأخذه، يقول فيما يصنعه بما يأخذه، فنتصدق به كله أو نحجز بعضه لحاجاتنا، ونتصدق كأنما يريد تنفيذا لأمر رسول الله. قال: وجاء أبو عقيل وهو واحد من أقرانه في الفقر مشترك معه في أصل العذم. قال: وجاء أبو عقيل لما حمل لرجل شيئا فأعطاه جاء بنصف صاع، في رواية أبي مسعود عند مسلم جاء بنصف صاع، يعني بمدين بملء الكفين مرتين، وفي رواية عند الشيخين من رواية كعب بن مالك رضوان الله عليه في ذكر تخلفه عن غزوة تبوك قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبوك وجاء شخص سواد يلوح كالسراب باديا، ولكنه سراب ما يزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فلما جاء كان هو رضوان الله عليه. يقول كعب بن مالك في سياق روايته عند البخاري ومسلم، وهو الذي لمزه المنافقون لما تصدق بصاع، بنصف صاع أو بصاع، الشاهد أن أبا مسعود رضي الله عنه يخبر أن هذا الصحابي لما أجر نفسه فحصل على مال فتصدق بشيء يسير ظاهرا كبير باطنا، وجاء آخر فتصدق بصدقة أكثر منه. في رواية في الصحيحين أيضا أن الذي تصدق بالصدقة الكبيرة عبد الرحمن بن عوف، وأنه أتى بثمانية آلاف فقبل النبي أربعة صلى الله عليه وسلم ورد عليه أربعة، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما أراد هذا الآخر إلا الرياء. فأنزل الله رب العالمين قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون، ها هنا إيجاز بالحذف فانتبه حتى لا يستغلق عليك معنى الآية، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يلمزون من أكثر العطاء، ويلمزون أيضا من أقل، لا عن بخل وإمساك وإنما عن فكر وإملاق، يسخرون من هؤلاء المؤمنين ويعاقبهم الله رب العالمين، يسخرون منهم من هؤلاء الذين أكثروا ومن الذين أقلوا على حد سواء لامزين، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ويا له من عقاب شديد إذ قابل الله رب العالمين سخريتهم بهذه السخرية، يسخرون منهم من المؤمنين، ويسخر الله رب العالمين من هؤلاء المنافقين اللامزين للمؤمنين في أعطياتهم، إذا ما أكثروا يلمزونهم وإذا ما أقلوا يلمزونهم، فما يسلم من ألسنتهم أحد بحال، وهذا شأن المنافقين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، يسخرون منهم ويسخر الله رب العالمين بهم ومنهم، ويقابل سخريتهم بسخرية، وهذا كما هو معلوم في صفات الله جل وعلا، إنما هو منزل على قول ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في إطار قوله جلت قدرته: ليس كمثله شيء. وحينئذ لا يكون شيء من ذلك إلا على سبيل الكمال، والصفة على قدر الموصوف ذاتا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وهو سبحانه صاحب الجلال والجمال والكمال سبحانه سبحانه. الله رب العالمين أخبر أن المنافقين لا يسلم منهم أحد أبدا، إن أقل وإن أكثر، وهذه من صفاته. والآن في هذا الحديث العظيم أمور كثيرة، ولكن خذ منها أمرين. الأمر الأول يتعلق بتحويل النصوص إلى واقع، لأن الله جلت قدرته ما أنزل القرآن العظيم على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليتحول في الحياة إلى واقع يعاش، وإلى حياة تنتظم، وإلى سلوك يؤتى به في واقع هذه الحياة. ولكن كيف كان الأصحاب رضوان الله عليهم يصلون إلى هذه المرحلة؟ إن أمرا من الأمور لا يمكن أن يصير سلوكا مسلوكا ولا طريقا متبعا إلا إذا مر بمراحل ثلاث، وهي المرحلة الذهنية العقلية التصورية، والمرحلة الوجدانية الباطنية القلبية، والمرحلة العملية التنفيذية التطبيقية. هي مراحل ثلاث لابد أن يجوزها المرء حتى يكون آتيا بما أمره الله رب العالمين به، وأن يكون آخذا بما سنه له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة فكنا نحامل، لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، وفي رواية كنا نتحامل، يذهبون إلى الأسواق مسرعين عارضين ظهورهم لتكون للحمل مستقرة على قرار مكين بأداء الأمانات إلى أربابها على النحو المستقيم. عندما يسمعون ينفعلون يطبقون ينفذون، وهي المراحل الثلاث، يأخذونها كما نقول نحن في عصرنا في نفس واحد، من غير ما فصل ومن غير ما تباين ولا تخالف ولا شقاق. لابد أن نعلم الأمر بدءا، وإلا فكيف ننفعل به وجدانا ونحن به جاهلون ونحن له منكرون؟ فلا بد من المعرفة بدءا، فإذا ما تحصل الأمر في الذهن فصار واضحا، وهي المرحلة الأولى، فينبغي أن ينساب منسرحا من العقل إلى القلب حتى ينفعل المرء وجدانا، وحتى يتحرك المرء باطنا، وحتى يأتيه عزم يؤزه رافعا إياه من أجل أن يطبق بعد أن علم فأحس فانفعل، ثم صار الأمر بعد ذلك واقعا في دنيا الله. انظر إليه كيف يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل بغير فصل، لم يأتي بواو عاطفة ولا بفائه، وإنما أتى لا بشيء، وجعل الأمر مرتبا بعضه على بعض. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، هي طريقة من طرق تحصيل المعاش وكسب الرزق. لأي شيء؟ من أجل أن نتصدق فندخل في زمرة المتصدقين، وأما الآخرون فجالسون قاعدون ناظرون يتأملون وينقدون. أما أن يقوم الواحد منهم مستفزا من أجل أن يصنع شيئا، من أجل أن يقدم لله رب العالمين شق تمرة، من أجل أن يقول كلمة صالحة طيبة، بل أن يظل ساكتا عن باطل يلفظ به، أما أن يأتي منه شيء من ذلك فحاشا وكلا. وأما هؤلاء فيفهمون، يعون، يدركون، ينفعلون، يحسون، ثم يتحركون، يفعلون، ينفذون، يطبقون، فتقوم لله رب العالمين في دنيا الله رب العالمين على نص القرآن العظيم ومنهج النبي الأمين دولة شامخة عزيزة ظاهرة متألقة باهرة مبهرة. وأما المرحلة الأولى فإن الخلق ما زالوا يتعثرون، لا يفهمون ولا يفقهون. وإذا كانت كل جزئية من جزئيات دين الله رب العالمين لا يفقهها الفاقهون ولا يعلمها الجاهلون ولا يتأمل في أطوائها المتأملون، إذا كانت كل جزئية من جزئيات الدين بلها أصوله بلها قواعده وأساسه، إذا كانت كل جزئية تحتاج سنوات طوالة من أجل أن تفهم، فضلا عن أن تحس، فضلا عن أن يعمل بها في دنيا الله رب العالمين، فقل لي بربك متى يعلم الناس دين الله رب العالمين؟ لا أقول لك قل لي بربك متى ينفعل الناس بدين الله رب العالمين لدين الله رب العالمين، قل لي بربك متى يطبق الناس دين الله رب العالمين. اللهم يسر وارحم واغفر وأنت خير الغافرين. هذا هو الأمر الأول من أمور. وأما الأمر الثاني فانظر إلى قوله، إنه أنزل الله رب العالمين قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، عندما ينفق واحد مما يجد ولا حرج عليه، حتى إنه لا ينفق من وجدانه، ينفق من حسه من شعوره، ولا على الذين إذا لم يجدوا شيئا يركبونه في الغزو مركبا من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله رب العالمين، أتوك يا محمد فلما طلبوا منك لم يجدوا عندك، تولوا وانظر إلى ما ينفقون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا عليهم وقد عذرهم الله رب العالمين، ولكنهم ينفقون من الحس، من كنزه وكنزه، من ثروته، من لآلئه، وفي كل قلب كنز مدفون، والله رب العالمين يعاقب على الكنز كما هو معلوم، فإن لم تحرك كنز القلب من أجل أن ينفق منه على خلق الله في أرض الله، وابتسامك في وجه أخيك صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت من الكانزين المعاقبين. اللهم سلم وارحم واغفر وأنت خير الغافرين. كعب بن مالك الذي قال إن أبا خيثمة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن أبا خيثمة فكان، في غزوة العسرة، كعب بن مالك ساق ما ساق من هذا الكلام في بيان سرد قصة توبته. وكعب بن مالك أيضا هو الذي أخرج له الإمام أحمد في المسند والترمذي أيضا في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كعب بن مالك هو الذي صدق الله رب العالمين فصدقه الله، وما كان يوما من الدهر مالكا راحلتين إلا حين ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق إلى الخروج مجاهدين في غزوة العسرة في شدة من الحر وفي ثورة من القيظ وفي اندلاع من سعير من باطن الأرض حتى انتقبت منهم بواطن أقدامهم. كعب بن مالك يقول: وذلك عندما طابت الثمار واشتد الحر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد أن يسير شمالا ورى بشيء يفهم الناس منه أنه سيسير إلى الجنوب وهكذا، إلا في هذه الغزوة لشدة الحر وبعد الشقة وطيب الثمار وأنس القلب بالخلود إلى الأرض في هذه الحال وكثرة العدو، لأنه كان يسير منازلا للروم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فندب الناس إلى الخروج. وأما كعب رضي الله عنه فقال: ما ملكت راحلتين إلا في هذه الغزوة، وكان يسوف رضوان الله عليه يقول: أعد العدة غدا. وظل كذلك حتى مضى الناس وتفارط الغزو وبعدت به الشقة عن إدراك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب المجاهدين، وبقي هنالك. قال: فكنت أخرج فأدور في المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو من عذر الله رب العالمين. وظل هكذا حتى تقاربت أوبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ يفكر ما يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وزورت في نفسي مقالة، وكان قد أوتي كما قال جدلا، فأخذ يزور في نفسه كذبا ويزور مقالة يعرضها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما تركت أحدا ذا رأي من أهلي إلا وشاورته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كعب: رفع الله رب العالمين عني ذلك، وعزمت على أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخلف وسوف وأخطأ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قاعد، فوقف عليه قال: فنظر إلي كهيئة المغضب فقال: ما خلفك؟ فحكى له الحال وقص عليه القصص. وكان المنافقون قد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتذروا، فقبل أعذارهم وردهم. فلما جاء كعب فصدق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد صدق فأمره موكول إلى الله، ورده ولم يقض فيه بشيء. قال: فلما انصرف أقبل علي أهلي وقومي يعاتبونني حتى هممت أن أعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكذب نفسي. قال: قلت: هل أصاب أحدا من الخيرين من المسلمين الصادقين مثل ما أصابني؟ قالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال: فذكروا رجلين صالحين شهدا بدرا، وهذا وهم من الزهري، فما حققه الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه، والصواب أنه لم يشهد واحد منهما بدرا. قال كعب رضوان الله عليه: فذكر رجلين صالحين شهدا بدرا، فآنس لما عمت المصيبة غيره من الصالحين أنسا ومضى. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس ألا يكلموا فقاطعوا، وحبسه الشرع في جلده، فكان يخرج يلقى الرجل يكلمه فلا يرد عليه، ويسلم عليه فلا يرد عليه سلاما، ويكلمه فلا يحير عنده ببنت شفة كلاما. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجتمع بأن يكون للذي أخطأ مقاطعة، أما أن يظل في دنيا الله رب العالمين بكل أنس ممتعا فهو الفساد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم قدر كعب رضوان الله عليه، فإنه قد شهد بيعة العقبة حتى إنه كان يسلي نفسه فيقول: لم أشهد بدرا ولكني شهدت العقبة، ووالله ما أعدل بالعقبة بدرا. يسلي نفسه. وأما بدر فعظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حلمه وعلى إقباله على المسلمين وعلى لطفه، كان كعب إذا جاء إليه فسلم عليه يقول كعب: لا أدري أرد علي السلام أم لا. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعدا: وآتي المسجد فأصلي. فأنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخفض بصره، فإذا من شغلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إليه، ثم كان ما كان. يقول: خرجت أدور في الأسواق لما اشتدت علي جفوة المسلمين. الذي أخطأ إذا ما عوقب هكذا في المجتمع المسلم الصحيح كان خطأه نشازا مبينا ظاهرا، وكان الصواب مبينا وظاهرا، وكان العقاب أليما على النفس جدا، وهو يروح ويجيء. أتظن الحرية هي جسد ينطلق في الحياة رائحا وغاديا، وقلب بأسقال العبودية مثقلا يرصف في قيودها لا ينطلق ولا ينعطق إلى العبودية الحقة لله رب العالمين؟ ليست الحرية هكذا، وإنما الحرية حرية الروح. وهذا رجل حر يروح ويجيء، لم يقيده أحد ولم يثقل بالقيود رجليه أحد، وإنما كان يروح ويجيء غاديا ورائحا، ولكن حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في جلده. قال: ذهب إلى أحب الناس إلي وابن عمي إلى أبي قتادة، فتسورت جدار حائط له، جدار بستان له. قال: فنزل عليه كالصاعقة، فسلم عليه فلم يرد سلامه، فقال: ناشدتك الله وناشدتك بالله رب العالمين، أعلمتني أحب الله ورسوله؟ قال: فلم يرد عليه. فناشدته مرة ومرة فقال بعد الثالثة: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي. ثم تسورت الجدار فذهبت إلى السوق، وظللت أدور بالسوق لا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد ولا يرد على سلامه أحد. قال: وإذا نبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك والناس يشيرون إليه علي وبي ولا يتكلمون، وإنما يشيرون إلى كعب بن مالك ليعلم النبطي من يكون. قال: أنت كعب بن مالك؟ فقلت: أنا هو. فناولني كتابا خطابا من ملك غسان، وإذا فيه: أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك والسلام. يا لها من محنة! رجل مضيع مشرد لا ينام إلا نوما مشردا، لا ينام إلا لينتبه، وإذا اليقظة الكالحة بادية، ويريد أن يغيب في أعماق المنام اللذيذ من أجل أن يغيب عن الحس ولو ساعة، وإذا النوم المشرد ينبهه، وإذا هو قائم منتبه، وإذا الواقع هو لم يتغير فيه شيء ولم يتبدل منه شيء، حتى مضت 40 ليلة. وأما هذه فعظيمة جدا، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، جفوة وقعت بينك وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك بالمال أو بالملك أو بهما معا، فالحق بنا نواسك. يا لها من محنة! ومن أدرى ملك غسان بما كان في مدينة النبي العدنان؟ ويا له من دس ويا له من تسلل يريد به الرجل أن يختطف واحدا من صحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هيهات، فما للنفاق في قلبه من موضع. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قوم من الناس لا يصلحون إلا على العطاء ولا عليه يصلحون، وإنما يبحثون عن دور، يبحثون عن تحقيق ذات وعن وجود. هذا دين؟ هذه شريعة؟ هذه دعوة؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا صنف من أصناف المنافقين. وانظر إلى حديث أبي سعيد رضوان الله عليه في سبب نزول هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم قسما ويوزع صدقة، ويأتي إليه ذو الخويصرة التميمي فيقول: يا رسول الله اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. واللمز كما هو معلوم والهمز بمعنى، إما أن يكون هذا باللسان، وإما أن يكون هذا باليد، وإما أن يكون هذا في المغيب، وإما أن يكون هذا في الشهود، إلى غير ذلك مما قاله المؤولون المفسرون عليهم الرحمة. الحاصل أنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأعطيات والصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كعب بن مالك ليس من هذا الصنف، هو رجل متجرد لله رب العالمين، وكذلك المسلم ينبغي أن يكون. بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يؤدبه، وما في أن يجفوه، وما في أن يجفوه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يعاقبه من أجل أن يرده إلى الصراط المستقيم، والنبي يهذبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت والله إن هذا لمن البلاء، فأخذت الخطاب فتيممت التنور فسجرته فذهبت به إلى النار فأحرقته حتى لا يجعل للنفس مدخلا تتسلل منه بالسوء إلى هذا الأمر معاودة بعد. فانتهى منه جملة ثم آب، وظل الحال على ما كان حتى مضت 40، وأرسل إليه المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اعتزل زوجك، وكنت أشب القوم، فقلت لرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطلقها؟ إن قال نعم طلقها في الحال، قال: أطلقها؟ قال: لا، ولكن اعتزلها فلا تقربنها، وهي حاضرة وهي بادية، ولا يراني وأراه في الدنيا أحد سواها على حال تسر. سبحان الله، وهل بقي لي من أحد من البشر سواها؟ أتظل عندي هكذا بادية شاخصة ولا أقربها؟ قال له قومه: إن هلالا رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت امرأته فقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع، فلو تركته لهلك، أفتأذن لي أن أخدمه يا رسول الله؟ قالت: علي، ولكن لا يقربنك. قالت: والله إنه ما به من حركة إلى شيء، وإنه منذ كان ما كان لا يرقأ له دمع، وإنما هو في بكاء متواصل أبدا. وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قوم كعب لكعب: اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنه ليبقي عليك امرأتك حتى تكون في دارك. قال: والله لا أفعل. وأمرها أن تلحق بأهلها، وظل وحيدا حتى مضت 50. فلما كانت صبيحة الليلة 50 قال: صليت الصبح على ظهر بيت لنا وجلست على الحال التي وصف الله رب العالمين في كتابه العظيم، ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، وظننت ألا ملجأ من الله رب العالمين إلا إليه. سمعت صارخا يصرخ على سلع أن يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، وإذا التوبة قد جاءت من عند الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القصد والإحسان في العمل، وأن تحسن لنا الختام أجمعين، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين يريد منا الإخلاص، ويريد منا ربنا جلت قدرته أن نستحضر هذا الإخلاص في كل عمل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أمر لا يسلم منه إلا من سلمه الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضوان الله عليه: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهي صورة يضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي منتزعة من البيئة حتى يفهمها من كان حاضرا، ثم هي بعد متعلقة بمفردات في الوجود يعلمها كل أحد. فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المثال، وفي رواية: أرسل يعني الذئبين في زريبة غنم، في حظيرة بها غنم، وإذا فقد تحجرت شيئا فلا مجال ولا هروب. مع هذه الغنم المسكينة إذا ما عدا عليها ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والآن تصور صورتين متقابلتين: مال وشرف يحرص عليهما المرء، وتصور ذئبين جائعين في المقابل، وتصور دين المرء، وفي مقابل الدين تصور غنما مسكينة، ثم تصور الذئبين الجائعين قد أرسلا أطلقا، وهما يعدوان عدوى بل يطيران طيرانا. وانظر إلى الفساد والاختلاط والهرج، وانظر إلى الدماء المسفوحة وإلى الأشلاء المتناثرة، وانظر إلى الموت الزؤام برائحته، وانظر إليه شاخصا باديا بطعمه محسوسا منظورا، ثم انظر في المقابل إلى الدين وقد عدا عليه حب المرء للشرف والمال. انظر إلى هذا الإفساد وطبقه على ذلك الإفساد، بل هو أكبر والذي رفع السماء بلا عمد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر الحديث بالنفي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، بل إن حرص المرء على المال والشرف أفسد لدينه من هذين الذئبين الجائعين قد أرسلا في زريبة غنم. تأمل دينك الآن وقد أرسلت عليه ذئبين جائعين هما حرصك على المال والشرف، ثم انظر إلى هذا الفساد وتأمل ذلك الإفساد وما وقع هنالك من عظيم الخطر، من الخطر الماحق المستأصل لأصل الدين في القلب، ثم تأمل الصورة التي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل لي بربك صادقا ماذا يبقى لك؟ لا شيء، وإنما هو الخراب والدمار والبوار. والنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذين الأمرين، ونحن قد وجدنا ذلك ورأيناه، ونسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. كم من رجل فيما سمي بعد بالصحوة الإسلامية أحب الظهور والشهرة وسعى إلى السمعة والمحمدة، وحاله كحال الرجل الذي ذهب يبول في ماء زمزم يريد أن يعرف ولو بالرجل الذي بال في بئر زمزم، لا بأس، المهم أنه بذلك قد وصف وأنه لذلك قد حاز. وأما الدين فليذهب أسفل سافلين، وأما الدين فيا لا ضيعة الدين، وأما الدين فأين هو الدين، وأما التجرد والإخلاص لله رب العالمين، وأما الخوف من تلك المقولة الدائعة لداود رحمة الله عليه: كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا. يا لها من نقلة ويا لها من قفزة في المجهول وإلى المجهول، إلى لا قرار وإلى لا استقرار. يا لها من قفزة تعدم فيها النفس إعداما وتهلك فيها الأرواح إهلاكا، يا لها من قفزة إلى المجهول. كنت في الشبيبة فاسقا فصرت لما شدت مرائية. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. عباد الله، إن الإسلام أحوج ما يكون اليوم إلى أبنائه بإخلاص قلوبهم وإحسان أعمالهم وصحة منهجهم واستقامة سلوكهم وتمام أخلاقهم. إن الإسلام يريد وحدات عاملة متأصلا فيها متجدرا في نواحيها دين الله رب العالمين بتعاليمه، بعدما صارت صورا ذهنية معلومة مدركة ثم تحولت حركة في القلب موارة بوجدانية متأججة مشرقة، فتحول ذلك كله بعد إلى حركة حياة وإلى سلوك في الحياة مسلوك وإلى إنتاج روحي قلبي مثمر في دنيا الله رب العالمين. ومعلوم أن المرء يؤثر في الخلق ممن جعله الله رب العالمين منتظما في سلك الأناسي، يؤثر فيهم بفعله أكثر مما يؤثر فيهم بقوله، ويؤثر فيهم بسلوكه أكثر مما يؤثر فيهم بكلامه. وهو قول الأولين: إن عمل رجل وسلوكه خير وأجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. سلوك رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. وأما الرصيد الذي يكون في القلب باقيا، وأما المحبة الزاخرة بالعبودية لله رب العالمين على الوجه الصحيح، فكل ذلك ينبغي أن يوجد بدءا من أجل أن يكون في الحياة فاعلا. والله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وإذا كان الناس يوم القيامة سيسألون عن صدقهم فكيف بكذبهم، يوم يسأل الله رب العالمين أهل الصدق عن صدقهم، يوم يسأل الله رب العالمين النبيين عما كان منهم وهم معدن الصدق وأساسه وأصله، يسأل الله رب العالمين الصادقين عن صدقهم يوم القيامة فكيف بالكاذبين، وماذا يقولون لرب العالمين. وإذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله ولم يكن مقدما لمحبة النبي على محابه جميعها، ولم يكن محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا،